أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وَيَا ولقد جاء كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وهو وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ قَالَ